بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الصافات نطلعها قول الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لما قال له الخليل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عندها يثار مبحث: هل رؤيا الأنبياء وحي أم ليست بوحي؟ فذهب عبيد بن عمير من التابعين إلى أن رؤيا الأنبياء وحي. ذهب عبيد بن عمير من التابعين إلى أن رؤيا الأنبياء وحي، واستدل بهذه الآية الكريمة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بينما ذهب آخرون من العلماء إلا أنها قد تكون وحيا وقد لا تكون، واستدل بعضهم لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أتى بك الملك في سرقة من حرير فقال: هذه زوجتك. فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه الله. فتعليقه صلى الله عليه وسلم إذ علق قائلا: إن يكن هذا من عند الله يمضه، دليل على أنها قد تكون وحيا وقد لا تكون وحيا. وعلى أي حال فهذا الأمر ليس له كبير تعلق بنا الآن، فقد مضت النبوة وانقضت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من الرؤيا وحيا فقد مضى وتحقق، والأمر في ذلك لم يعد من ورائه لنا أعني البحث فيه كبير طائل، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد قال ربنا لرسولنا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مطمئنين لا تخافون، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذه رؤيا صدق الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، رؤيا بأسانيد فيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا جهل قد أسلم، فمات أبو جهل على الكفر، فأسلم بعد أكرمة ابن أبي جهل، فقال النبي: هو هو. ولكن سند هذه الرواية فيه ضعف. أعود قائلا أن البحث في هذه المسألة ليس من ورائه كبير طائل الآن، ولا ريب ولا شك أن رؤيا إبراهيم عليه السلام كانت وحيا من الله سبحانه وتعالى. تقدم الحديث عن قوله: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وأن فيه ما فيه من بيان استسلام آل إبراهيم لأوامر الله. فهكذا قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. وكذلك لما رأت هاجر عليها السلام إبراهيم تركها عند البيت مع إسماعيل وهو رضيع، ونادته منصرف عنها: يا إبراهيم كيف تنصرف وتدعون في هذا المقام لا إنس فيه ولا ماء ولا زرع ولا ضرع؟ فلم يلتفت إليها، فكررت وكررت فلم يلتفت إليها، فنادته قائلة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ففيه استسلام هذا البيت الطيب لأوامر الله سبحانه وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ما دام ربك قد أمرك وأنت تمتثل في ذلك أمر ربك إذن لن نضيع، إذن لن يضيعنا. قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ليس فقط اذبحني في أبلغ من اذبحني، إنما كل شيء يأمرك به ربك فعله. يا أبت افعل ما تؤمر، أما عني فستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال تعالى: فلما أسلما، استسلما لأمر الله سبحانه وتله للجبين، طرحه على وجهه استعدادا لذبحه. حينئذ كانت المفاجأة، والمفاجآت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، استفاد منها أن الشخص لا ييأس من رحمة الله، بل يتأتى اليسر بعد أشد العسر، يتأتى اليسر بعد أشد العسر. وهذا يحملنا على إحسان ظننا بالله سبحانه وتعالى وعدم اليأس أبدا من رحمة الله. وبصدد كتابة كتاب في هذا الصدد اسمه المفاجآت أو العسر بعد اليسر، وقد كتب فيه بعض إخواننا، لكن النفوس قد أو الأشخاص قد يختلفون. فترى مثلا إخوة يوسف في أشد الكرب، وهم يقولون: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فيتبدل الحال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فيقولون: إنك لأنت يوسف. فتتبدل الأحوال. وكذلك أبوهم هنالك في بلاد كنعان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. بعدها يأتي البشير ويلقي القميص على وجهه فيرتد بصيرا. وفي الصورة أيضا مفاجآت يوسف عليه السلام في السجن، ليس له أهل يزورونه، ليس له أخ يزوره، ولا صديق يسأل عنه: أين أنت؟ من أين جئت؟ ولا أم تحمل زيارة وتذهب إليه في سجون مصر، منقطع إلا بالله. وفجأة يأتيه رسول الملك: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان. وبعد يأتي يقول الملك لرسوله: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فتتبدل الأحوال كما تبدأت لرسولنا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكما تبدلت لموسى عليه السلام وهو راجع من بلاد مدين في طريقه إلى مصر في ظلام دامس وبرد شديد قارس. تتبدل الأحوال، فاجأ: إني أنا ربك فأخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا الأحوال تتبدل وتتغير في طرفة عين. وموسى مع فرعون وانشقاق البحر، وأيوب اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فكل هذا يحملنا على أمر، وهو الإكثار من الدعاء مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد الجازم في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلما أسلم وتله للجبين كانت المفاجأة: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. حتى تخرج القصة من حيز الخصوص بإبراهيم وإسماعيل، يفتح الباب أمام الجميع حتى لا ييأسوا من رحمة الله، والله يقول: إن كذلك نجزي المحسنين. فكل من أحسن يجازيه الله سبحانه. وهذا ذكر في عدة مواطن من كتاب الله، تقدم في شأن موسى في سورة القصص لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ويأتي في سورة القمر نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر، ويوسف وكذلك نجزي المحسنين، حتى لا يظن ظن أن هذه الكرامات تحصل فقط لإبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، إنما كل من أحسن يجازيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوسف عليه السلام لما قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا، بعدها فتح الباب أمام الجميع وبين أن أمر الله لا يختص به، فقعد القاعدة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذلك حتى تخرج القصة من حيز الخصوص التخصيص برسل الله الكرام إلى عموم خلق الله تعالى. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار العظيم. وقيل في البلاء أحيانا يأتي البلاء بمعنى الإنعام، أحيانا يأتي البلاء بمعنى الإنعام، وهذا له مواطن في كتاب الله سبحانه. ومجيء البلاء بمعنى الإنعام له أصوله كما لا يخفى عليكم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وكذلك قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام وبني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء. قيل بلاء بالمعنيين، في ذلكم اختبار عظيم، وفي ذلكم إنعام عظيم عليكم بأن نجاكم الله بالنجاة، نجيناكم من آل فرعون، ففي الإنجاء إنعام عظيم من الله سبحانه وتعالى عليكم. فكثيرا ما تأتي بمعنى الإنعام وبمعنى الابتلاء الذي هو الاختبار الشديد والبلاء الذي مع المصيبة العظيمة. قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، المظهر الموضح، مظهر موضح لحسن نعمنا، ومظهر موضح لاستسلام إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام. وفديناه بذبح عظيم، فديناه بذبح عظيم. استل منها بعض العلماء أن القرابين التي تذبح ويتقرب بها العبد إلى الله سبحانه ينبغي أن تستحسن وأن تعظم. إذا مثلا كنت مسيرا وردت أن تذبح بقرة لا تعمد إلى هزيلة، أعمد إلى سمينة جيدة يعظم لك الأجر. واستشهدوا لذلك أيضا بقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، أعمال الدين الظاهرة والتي منها البدن المقدمة كهدايا في الحج، فإنها أي هذه الخصلة من تقوى القلوب، أي علامة وإشارة إلى تقوى القلوب. وفديناه بذبح عظيم أتركنا عليه في الآخرين. قال بعض المغرضين من النصارى كيف يقال تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، لما لم يقل وتركنا سلاما، تكون سلاما مفعولا، تركنا عليه سلاما. فأجاب أهل العلم بأجوبة منها أن هنا محذوف مفهوم من السياق، وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا. ثم سلم الله على إبراهيم، قال أيضا وأمان منا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وتحية منا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقدروا هنا محذوفا وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا عطرا. ومن الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله الآخرين؟ قال فريق من أهل العلم الذين أتوا من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فبعد إبراهيم اليهود يثنون على إبراهيم عليه السلام ويدعون أنه منهم يهودي، كذا يقولون مع كذبهم في دعواهم أنه يهودي، والنصارى كذلك. والله رد عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ويثنون جميعا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى وأحق بإبراهيم عليه السلام منهم، فنصلي عليه ونسلم في ونبرك في كل صلاة نصليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في أذكار الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نثني عليه صلى الله عليه وسلم في عدد كبير هائل من المواطن صلوات الله وسلامه عليه، اسمه مخلد في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الملأ الأعلى أيضا، في الملأ الأعلى كذلك الملائكة تثني على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو الوجه الثاني في تفسير قوله أتركنا عليه في الآخرين. قيل في الآخرين البشر الذين أتوا من بعده، وقيل في الآخرين الملأ الأعلى في السماء. أتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أي سلام من الله على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كذلك نجزي المحسنين أيضا، تخرج القصة إلى التعميم، فكل من أحسن يجازيه الله. إنه من عبادنا المؤمنين. الناظر إلى الأنبياء عليهم السلام يرى أنهم وسموا بالإحسان. يوسف وسم بالإحسان، إن نراك من المحسنين. موسى وسم بالإحسان، إبراهيم وسم بالإحسان، عموم الأنبياء عليهم السلام. نوح وسم بالإحسان، وقد جعلوا لنا أسوة، فلنحرص على الاستعانة بالله كي ندخل في عداد المحسنين. كل ما تستدعيه هذه الكلمة من أوصاف، سواء من ناحية العفو عن الناس، أو من ناحية فعل النفل بعد الفرض، أو من ناحية الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو من ناحية حسن مراقبة الله سبحانه وتعالى، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى الشخص أن يجد ويجتهد، أن يجد ويجتهد ومستعينا بالله كي يدخل في عداد المحسنين، وحينئذ سيكرم وسيجازى بكل ما هو طيب وجميل. قال تعالى إنه من عبادنا المؤمنين. أبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعد قوله فبشرناه بغلام حليم، يدل على أن الذبيح هو إسماعيل، لأن الآيات السابقة وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وبعد يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذه من أعظم البشارات، أن تبشر بولد صالح، وأن يجعله الله نبيا، أن تبشر بولد صالح وأن يجعله الله نبيا. لفتة عند قولنا عند قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قلنا كلمة الصالحين بلا ريب أولى من كلمة الملتزمين، لم يقل بشرناه بإسحاق نبيا من الملتزمين. فهذه الكلمة الملتزم، الأخ الملتزم، الأخت الملتزمة، لا تجد لها استنادا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يمكن أن نخرج لها من لغة العرب ما يساعدنا على تمريرها، لكن الأولى منها كلمة الصالح، استقم كما أمرت مستقيم، إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، فهذا أولى. كلمة شخص محسن، شخص صالح، شخص تقي، شخص بار، أولى من كلمة شخص ملتزم التي شاعت في أوساط إخواننا. قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، والبركة عليه والبركة فيه ينبغي التوقف عندهما لبيان معنى البركة. تقول بارك الله عليك، زادك الله من الخير، ونم الله الخير فيك، وكثر الله الخير فيك، وأغدق عليك من عظيم نعمه. فالبركة تطلق على النمو والازدياد من الخيرات، وتطلق على ثبوت الخير في الشيء. قلت بارك الله فيك، زادك الله من الخير ومن الإكرام ومن الإنعام، وبورك فيك، ثبت الله الخير فيك ولم ينزعه عنك. وأخذه بعضهم المعنى الأخير من بروك البعير، ثبوت البعير في مكانه وعدم انتقاله، فقال من هذا المعنى البركة تعني ثبوت الخير في الشيء. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلوة بالله تعالى التوفيق. فإذا قلنا شخص مبارك أي شخص نفاع الخير الوارد منه كثير، تبارك الله رب العالمين، تكاثر الخير القادم إلينا والوارد إلينا من الله سبحانه وتعالى، فكل النعم منه سبحانه وتعالى. فلذلك قال عيسى عليه السلام في شأن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت، نفعا للناس أينما كنت، وأيضا منتفعا في نفسي أينما كنت. إذا نزل مكانا انتفع به الأبرص والأكمه والأعمى، يمسح عين هذا فتشفى بإذن الله، يمسح جلد هذا يبرأ بإذن الله، في كل مكان ينزل فيه نفاع يصلح بين الناس، يعطي المحاويج، يعطي المساكين، يحمل الولد على أن يبر أباه، يبر أمه، فهكذا نفاع أينما كان. قوله تعالى على إبراهيم: باركنا عليه، أحللنا عليه البركة، فهو نفاع ومنتفع في جل الأمور، تراه مقدما عليه السلام، يبتلى فيصبر، يعطى فيشكر صلى الله عليه وسلم. فأعماله كلها خير، أعماله كلها خير ونفع صلى الله عليه وسلم. فباركنا عليه وعلى إسحاق في دعائنا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فمنهم إسحاق ومن ثم يعقوب صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ويقدر الله سبحانه وتعالى ويبين للخلق أجمعين أن أمر الهداية موكول إليه، إلى الله ليس إلى البشر. فيقول تعالى: ومن ذريتهما، ومن ذرية إبراهيم، ومن ذرية إسحاق محسن. من هو محسن؟ وظالم لنفسه مبين. إذن هل كان لإبراهيم عليه السلام ذرية غير إسحاق وإسماعيل عليهم السلام اللذان ذكر لنا في الكتاب العزيز؟ هما فقط إسماعيل وإسحاق، وإسماعيل مقدم في الذكر، وهذه أيضا من دواعي ترجيح أن الذبيح هو إسماعيل. إسماعيل وإسحاق هما اللذان ذكر في كتاب الله من ذرية الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان لإبراهيم عليه السلام آخرون من الأبناء لم يذكروا، أهملوا في الذكر لعدم صلاحهم؟ تلك مسألة القطع فيها لا يستطاع، لكن قد يستنبط من قوله تعالى: ومن ذريتهما، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أن هناك من ذريتهما، من ذرية إبراهيم، من هو ظالم لنفسه. ويتأيد هذا بقول الله سبحانه وتعالى للخليل عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما، ولو كان من أولادك، ولو كان من أولادك يا إبراهيم. فهذا قد يدل على هذا. فعلى أي حال، قد يكون الرجل مؤمنا في غاية من الإيمان والتقى والصلاح وحسن الخطاب وحسن الأسلوب، ومع ذلك يأتي الولد كافرا، لأن أمر الهداية ليس بموكول إلى البشر، ولا يمن أحد على نفسه. تعلمون أن ابن نوح كان كافرا مع حسن الخطاب وجميل الخطاب وحسن الدعوة وإخلاص الداعي. هل تظنون أن نوحا لم يكن مخلصا في دعوته لابنه يا بني اركب معنا؟ هل كان يرائي؟ أبدا، الغاية من الإخلاص والغاية في حسن الخطاب والغاية في الرفق واللين، لكن القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فكان من ذرية نوح ابن ظالم كافر، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم أيضا هو إسحاق نبيان كريمان مبارك عليهما، وقال تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والآية التي قد سمعتم إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وذلك كثير كثير كثير. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيسخر قائلا ما هذا إلا أساطير الأولين. وهكذا قد يكون الشخص كافرا وولده مؤمن كالخليل عليه السلام كرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر الهداية موكول إلى الله. وإذا نظرنا في الصحابة الكرام نجد الآباء كفرة، أبوهم كفار، ومنهم من له ولد غوي كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابن عمر، هو الذي قتل الحسين بن علي وإن كان مسلما، لكن هو الذي تجاسر وترأس الحملة التي قامت بقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، قد أبان عن ظلمه، مظهر لظلمه، مظهر لابتعاده عن الدين. ثم يجمل القول في شأن النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام ولقد مننا على موسى وهارون. مننا عليهما بماذا؟ هنا إجمال، لكن لذلك قدر العلماء تقديرات. مننا عليهما بالرسالة، مننا عليهما بالنبوة، مننا عليهما بالمعجزات الباهرات الخارقات للعادات، مننا عليهما أيضا بذرية، مننا عليهم بتأييدنا لهما في المواطن التي تحتاج إلى تأييد، مننا عليهما بأن جعلناهما ذاكرين لله، وهذه من أحسن النعم ومن أجلها أيضا. قد وصهما الله فقال ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعفا عن ذكري. فمن ذلك استحب لهما للشخص أن يكثر من ذكر الله. إذا كان ربنا قال للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام يوصيهما ولا تنيا لا تضعفا ولا تتكاسلا عن ذكري، فخير لنا أن نكثر من ذكر الله، خير لنا أن نستخدم اللسان في الإكثار من ذكر الله، ونبتعد عن اللغو والقيل والقال والحكايات والروايات، نقلل الكلام ونستعمل عضلة اللسان نرهقها، إذا أرهقناها نرهقها في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تنيا في ذكره. فقوله سبحانه ولقد مننا على موسى وهارون لم تبين هنا المنن العظيمة التي من الله بها عليهما، ولكن يمكن استخراجها من آية الكتاب العزيز الواردة في شأن موسى وهارون عليهما السلام. ومن المنة على هارون بلا ريب أن جعله الله نبيا، وهي منة على موسى إذ استجاب الله دعاء هارون أخي اجدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. أشركه في أمري لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالعلة من الدعوة علة صحيحة محمودة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فهذه منة ومنة ذكرها الله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وهو الابتلاء الذي كان يواجهانه من فرعون يذبحون الأبناء ويستحيون النساء والتهديد الذي كان يستعمله فرعون. فلان سمعت تهديد من ضابط مباحث قلت أعمل وأعمل وهو له شوكة وظالم. تخاف بعض الشيء من البشر إلا من ثبتهم الله. فما ظنك بالذي كان يقول أنا ربكم الأعلى أنا علمت لكم من إله غيري ولو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لو صلبنكم في جذوع النخل. ويهدد بتهديدات تهديدات شديدة وهو كافر شديد في كفره عياذا بالله. قال تعالى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم. هنا لم يقل ونصرناهما لأنها شملت موسى وهارون وقومهما ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما رجعت التثنية الكتاب المستبين. الكتاب المستبين وهو التوراة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. وهديناهما الصراط المستقيم. كيف لم يكونا مهديين؟ قال العلماء هداية زيادة على هداية وتوفيق بعد توفيق. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين أي ثناء حسنا سلام على موسى وهارون. أيضا تخرج القصة لحيز العموم إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. فالمؤمن المحسن تكرر ما سمعنا أن الله يكرم أهل الإيمان ويكرم أهل الإحسان. فالذي يريد السلامة ويريد الفضل من الله يسعى جاهدا مستعينا بالله كي يدخل في عداد المحسنين والصالحين. والله يتولى الصالحين والله يجزي المحسنين والله يحفظ أهل الإيمان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم وإياكم.